السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء التربوي لمقرر سياسة التعليم والإدارة المدرسية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. كنا قد يعني مهدنا لهذه المحاضرة بيعني مرحلة ما قبل المدرسة وهي رياض الأطفال، وقلنا بأن يعني سياسة التعليم أشارت يعني إلى شيء من أهداف هذه المرحلة. يعني لعلي يعني أعطي يعني شيء من التفصيل حول رياض الأطفال. طبعا ذكرت لكم بأنه لم يكن الحقيقة منتشرا سواء على وقت مديرية المعارف أو قبيل إنشاء وزارة المعارف شيء من رياض الأطفال، وإنما كان كما ذكرت قد يكون اجتهادات شخصية، لكن يعني لم يكن لها حظ ونصيب في التاريخ. لكن يعني انتشارها طبعا ومع بدء إنشاء وزارة المعارف وبشكل رسمي طبعا مع إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات، لأن طبعا كما تعلمون بأن رياض الأطفال مرتبطة بتعليم البنات بحكم أن من يقوم بتدريس الأطفال هم من المعلمات. وثيقة الحقيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لم تهمل هذه الفئة، والحقيقة دائما أنا يعني أنصح طلابي والجميع بقراءة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، فهي الحقيقة يعني جديرة بالقراءة وجديرة الحقيقة بالتمعن. من يقرأها يجد أنها الحقيقة دائما أو كثيرا ما تواكب المستجدات وتواكب المتغيرات، رغم أن هذه السياسة يعني صدرت عام 1300 تقريبا 90 هجرية، يعني وحتى الآن لها الآن أكثر من 230 سنة، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله يعني عندما نقرأ بعض بنود هذه الوثيقة نجد أنها متجددة، نجد أنها متجددة وأنها تواكب العصر في كثير من القضايا، يعني سواء في متغيرات التقنية، في مجال المعرفة، في مجال الاقتصاد، في أمور كثيرة جدا حقيقة نجد يعني أن لها ارتباط وثيق وكان لها في الحقيقة استشراف للمستقبل. نعود مرة أخرى حول يعني أحداث رياض الأطفال. الحقيقة يعني كما ذكرت بأنها كانت يعني تعنى بقضية صيانة فطرة الطفل، لا شك يعني في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهنا الحقيقة يأتي دور المدرسة في صيانة فطرة الطفل والمحافظة على هذه الفطرة، وطبعا وهنا يعني تنشئته يعني بالآداب الإسلامية الكريمة، كذلك الحقيقة يعني رعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي، طبعا في ظروف طبعا طبيعة سوية في طبعا ظروف طبيعية سوية لجو الأسرة، كذلك أخذ الطفل بآداب السلوك. طبعا دائما نجد الحقيقة أن دائما رياض الأطفال تعتني الحقيقة بمواضيع الآداب، قضية السلام، التقدير، الاحترام، لذلك قد يأتي الطفل في بعض الأحيان من روضة الأطفال فيقبل رأس والده مباشرة لأنه سمع من معلمته تقول من قبل رأس والده من قبل رأس والدته، قد يقبل كذلك يده، يذهب إلى غرفته وينظم أغراضه الشخصية، فنجد الحقيقة أنها تعتني بهذه الجانب، تجده دائما يحرص على قضية الصدق ويعني إثارة هذا الموضوع والكذب لا يجوز، ويحاول الحقيقة دائما يعني يثير بعض القضايا داخل الأسرة من أشياء تعلمها، وهذا طبعا شيء من يعني أهداف ومهام رياض الأطفال. ولا شك أن رياض الأطفال كلما كانت يعني جو رياض الأطفال والقائمين على رياض الأطفال يعني يركزون على هذا الجانب، فلا شك أنه له تأثير إيجابي على سلوك الطفل. كذلك طبعا الهدف اللي هو أن يعني تعويد الطالب على الجو المدرسي، طبعا الطالب يعني لما يعني دائما نجد أن هناك الحقيقة مشاكل كثيرة عندما يدخل الطفل مباشرة إلى المدرسة قبل أن يهيأ، نجد أنه يعني لا يتكيف مع بيئة المدرسة، يحتاج إلى وقت طويل جدا حتى يتكيف مع بيئة المدرسة، كثير الصراخ، كثير البكاء، كثير المشاكل، منطوي، انزواء، يعاني من قلق. لكن لو كان يعني أو تهيأ له أن يدرس في رياض الأطفال، يعني تهيأ لعملية الدراسة ويسمع عن المرحلة الابتدائية وأن المرحلة الابتدائية لا يدخلها إلا الطلاب، ورياض الأطفال طبعا غالبا ما يكون فيها طلاب وطالبات، لكن أنت رجل ستدخل في مدرسة خاصة لكم للبنين، فيتشجع يأتي للمدرسة وهو متشجع واعرف بأنه لن يرى إلا طلاب في هذه المدرسة وسوف يدرسه رجل، فيبدأ يكون عنده استعداد لهذا الشيء. لكن أن يدخل مباشرة قد يعني يكون هناك الحقيقة بعض العقبات في بعض المدارس، لا سيما إذا كانت المدرسة جافة، يعني ينقصها الوسائل، البيئة المدرسية، المعلم المحفز، المعلم الداعم، المعلم الحنون. كذلك الحقيقة يعني من أهداف الحقيقة يعني رياض الأطفال تزويد الطالب بثروة من التعابير اللغوية الصحيحة. طبعا الطالب يحتاج إلى يعني عبارات، يعني دائما ولله الحمد يعني مترادفات اللغة العربية كثيرة جدا، لذلك دائما نجد الطالب يحاول أو الطفل عندما يأتي إلى البيت أن يعني يقحم كلمات معينة بهدف أن يسمع والديه هذه الكلمات. ولا شك يعني أن المدرسة ومن أهداف يعني رياض الأطفال يعني تزويد الطالب بهذه الثروة من التعابير اللغوية الصحيحة والمعلومات طبعا المناسبة لسنه والمتصلة بما يحيط به، يعني ويبتعد عن الكلمات الفصيحة التي قد يكون فيها شيء من التلطع في بعض الأحيان، لأن الطفل في هذه المرحلة لا يحتاج إلى يعني وقد يعني لا يستطيع أن يفهمها وقد يرددها وهو لا يمكن أن يعرف معناها، لذا دائما يعطى بعض الكلمات اللطيفة الجميلة، الكلمات المناسبة يعني التي تناسب سنه، لأنه طبعا مقبل على كذلك ثروة من المعلومات في اللغة العربية. طبعا الطفل كذلك يعني يحتاج إلى يعني مجموعة من المهارات الحركية وتعويد طبعا تعويده العادات الصحيحة وتربية حواسه وتربيته على حسن استخدامها. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه بصر يبصر به وسمع يسمع به ويدين لا ليبطش بهما وإنما ليستخدمها فيما يفيد في طاعة الله عز وجل، في القراءة، في الكتابة، في الحمل، في التحرك، فتستخدم الحقيقة هذه المهارات يعني وتوظف هذه المهارات الحركية فيما ينفع ويفيد، وطبعا يتوافق ويتواكب مع السن والمرحلة التي يعيشها الطفل. كذلك تشجيع نشاطه الابتكاري، لا شك أن الطفل في هذه المرحلة لديه عدد من يعني عنده مبادرات في هذه المرحلة، طبعا مبادرات يعني لا نقول بأنها مبادرات يعني فوق سنه، وإنما يعني تتناسب مع أقرانه. عندما يعني نشاهد أقرانه قد يتميز عن أقرانه في بعض النشاطات الابتكارية، نحاول الحقيقة يعني أن نتعهد الحقيقة ذلك ونتيح الفرصة يعني أمامه للانطلاق ونوجه ذلك. كذلك يعني تهدف الحقيقة رياض الأطفال إلى الوفاء بحاجات الطفولة المبكرة وإسعاد الطفل وتهذيبه في غير تذليل ولا إرهاق. طبعا الطفل يعني يحتاج إلى أن يمارس براءته وأن يمارس طفولته، وأن يعني لذلك نجد يعني أن الترفيه في رياض الأطفال يغلب على جانب التعليم بخلاف المراحل الابتدائية والمراحل المتقدمة، فإن التعليم يغلب والتربية تغلب على جانب الترفيه. طبعا وهذا طبعا يعني وفاء بحاجات الطفل، والطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى يعني شيء من الانطلاق والحركة. كذلك حتى من يدرس في الصفوف الأولية في الصف الأول الابتدائي وهو يعني ليس له إلا وقت قليل انتقل من رياض الأطفال مثلا، نجد أن الطفل كثير الحركة يخرج يعني لا يزال يمارس براءته وطفولته. لذلك كثير الحقيقة من يدرس في الصفوف الأولية يراعي هذا الجانب، والبعض عندما يدخل إلى الصف يعتقد أن هذا ضعف لشخصية المعلم، وهذا طبعا ليس ضعف لشخصية المعلم، وإنما هو يعرف احتياجات هذه الفئة من الطلاب ويعرف يعني الظروف، فيعطي يعني مساحة من التحرك ويعطي مساحة من يعني أن يمارس الطفل شيء من نشاطه. لا شك يعني أن الطفل يعني قد يواجه يعني كثير من يعني الأخطار، يعني سواء كان يعني سلوك غير سوي أو طبعا مواجهة يعني مشكلات عامة. حاول نأخذ على سبيل المثال مثلا يعني قضية الكهرباء، قضية المياه، قضية بعض التصرفات غير اللائقة، يعني يوجه الطفل في هذه المرحلة طبعا بإشارات يعني يفهمها ويؤكد عليها. طبعا يسأل البعض، وكنا يعني قد تحدثنا في هذا الموضوع، هذه المرحلة بما تركز؟ قلنا بأن تركز طبعا على يعني ثلاثة محاور. هناك الحقيقة محور النشاط اللي هو مرحلة رياض الأطفال، محور النشاط، ولا شك أن النشاط في هذه المرحلة والترفيه في هذه المرحلة يعني يغلب جانب التعليم. كذلك تركز على جانب محور المعرفة، وقلنا بأن الطالب يعطى يعني يزود الحقيقة بمجموعة من المهارات والثروة اللغوية التي يمكن يعني أن يتعامل فيها مع مجتمعه وأن يتعامل مع أقرانه والمحيطين به. كذلك المشاركة، محور المشاركة، لأن الطالب في هذه المرحلة يحتاج إلى يعني أن يعني يتدرب على العمل مع الفريق مع أقرانه حتى يبتعد عن الأنانية وعن كذلك الانطواء والانزواء. كذلك تزويده بالمهارات الأساسية بالقدر طبعا التي تناسب قدراته. كذلك إلى طبعا تنمية اتجاهاته نحو الجماعات التي يتعامل ويتفاعل معها. رياض الأطفال يعني نشأت طبعا عندما نتحدث عن يعني متى، هل هناك رياض أطفال في ذلك الوقت حكومي أو أهلي؟ طبعا هناك طبعا في البداية كان جهود من الأهالي، وكان طبعا الأهالي يعتبرون هم يعني المسؤولين الوحيدين عن رياض الأطفال طبعا حتى عام 1385 هجرية. طبعا بعدها لما تولت كما ذكرت وزارة المعارف عملية الإشراف أخذت في دعم المؤسسات الأهلية مالية لتستطيع القيام بمسؤولياتها تجاه هذه المرحلة التعليمية. طبعا يعتبر الحقيقة افتتاح أول مدرسة رياض أطفال حكومية عام 1386 هجرية، طبعا هذا كان في مدينة الرياض. بعد ذلك طبعا تم افتتاح الحقيقة عدد من رياض الأطفال في مناطق المملكة. أما فيما يتعلق طبعا في الرئاسة العامة لتعليم البنات، طبعا أول روضة يعني كانت تتبع طبعا الرئاسة العامة لتعليم البنات في ذلك الوقت، طبعا نتحدث هنا عن يعني شيء تاريخي، وإلا الآن ليس هناك شيء اسمه الرئاسة العامة لتعليم البنات كما تعلمون. قد تم دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف، وأطلق عليها على ذلك وزارة التربية والتعليم المملكة العربية السعودية. طبعا كان افتتاح اللي هو يعتبر يعني أول مدرسة تتبع أو روضة أطفال تتبع الرئاسة العامة عام 1395 هجرية. طبعا في العام التالي تم افتتاح الحقيقة عدد من رياض الأطفال في مدينة الرياض، ثم بعد ذلك الحقيقة توسع وانتشر انتشرت يعني انتشر افتتاح رياض الأطفال على مستوى المملكة العربية السعودية. طبعا الإشراف يعني وإدارة مرحلة ما قبل كان هناك شيء اسمه إدارة يعني مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، طبعا على اعتبار أن الطفل في هذه السن المبكرة في حاجة للمعلمة التي تكون بمثابة الأم البديلة. طبعا الذي يقوم حاليا بالإشراف على إدارة ما قبل التعليم الابتدائي هي وزارة التربية والتعليم، لكن بشؤون البنات. طبعا لا شك يعني أن الطفل كما ذكرت بأنه في هذه المرحلة يحتاج إلى أن يعني يجد من يتعامل معه بشيء من الحنان والشفقة، هو يعني يعتبر للتو خرج من البيت ولا يزال مرتبط بوالدته كثيرا، فحتى لا يتغير عليه الجو مباشرة فيجد نفس يعني قريب من الحنان والعطف والاهتمام في هذه الفئة، فكان التركيز على أن تكون يعني الرئاسة العامة في ذلك الوقت هي التي تشرف على تعليم البنات. طبعا هذا يعتبر ملخص الحقيقة حول رياض الأطفال. بعد ذلك طبعا انتشرت الآن رياض الأطفال على مستوى المملكة العربية السعودية، يعني نحن نتحدث عن مئات رياض الأطفال الآن، لا تكاد أولا مدرسة أهلية فيها بنات إلا وفيها مرحلة رياض الأطفال. الحقيقة يعني هناك الحقيقة كثير من أبناء وبنات المعلمات يحتاجون إلى رعاية، فمباشرة يدخلون في رياض الأطفال. كذلك الحقيقة نجد أن كثير من المدارس الحكومية مدارس البنات نجد أن البعض منها ملحق فيها رياض أطفال، فيستفيد منها يعني هذه الفئة، والدولة يعني ولله الحمد ترعى هذا الجانب وتركز عليه وتهتم به. يعني حتى أن نسمع الحقيقة أن هناك الحقيقة كثير من القرارات التي قد تصدر بأن يكون رياض الأطفال إلزاميا. طبعا لا شك يعني الطفل بعد ما اكتسب مجموعة من المعارف ومجموعة من المهارات ومجموعة من النشاطات سينتقل إلى مرحلة أخرى وهي التعليم الابتدائي، ولا شك يعني أن بالنسبة للطفل تعتبر نقلة نوعية بالنسبة للطفل، ينتقل من روضة أطفال إلى تعليم ابتدائي، فسيكون الحقيقة هناك الحقيقة كثير من الاختلافات عليه، سواء في مجال التدريس، في مجال المعرفة، في مجال النشاط، في مجال الترفيه، سيكون شيء مختلف عن ما درسه وتعلمه في رياض الأطفال، لأنها كانت كما ذكرت تغلب جانب النشاطات وجانب الترفيه وجانب التدريب على يعني جانب المعرفة. ويعني هذا الموضوع يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولعلي يعني أفرد له يعني محاضرة خاصة حول يعني التعليم الابتدائي. الطالب بعد ما انتقل من مرحلة رياض الأطفال انتقل إلى المرحلة الابتدائية، طبعا سنفرد يعني لها موضوعا خاصا وهي المرحلة الابتدائية، لعل يعني المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل تكون مخصصة حول المرحلة الابتدائية. ألقاكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.